الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من علامات الحقيقة والمجاز صحة الصمد لعدم صحته، وقد أدبر عن ذلك في كلمات بعضهم بصحة الحمل وعدم صحة الحمل، فقالوا إن صحة الحمل علامة الحقيقة وعدم صحة الحمل علامة المجاز، أو أن عدم صحة الصلب علامة الحديث وصحة الصلب علامة المجاز. ولكن الظاهر أن شيئا منهما لا يكون علامة للحديث ولا للمجاز، فوال ذلك أن الحامل يحتاج إلى التهادم من جهة وإلى التغاير من جهة أخرى، والوجه في ذلك أنه لو لم يكن بين الموضوع والمحمول جهة وحدتين وجهة التهادين لا يصح الحمل، فلا يصح أن يقال إن هذا ذاك، إذا فرضنا أنهما متغايران من جميع الجهات فليس بينهما جهة وحدة تصح الحمل، فلا محال يكون الحمل محتاجا ومتوقفا الى جهة وحدة بين الموضوع والمحمول لا محالة، كما انه لا بد من جهة تغاير بين الموضوع والمحمول ليصح ان يقال هذا وذاك، يعني ليكون احدهما موضوعا والاخر محمولا، وإلا لم يتمايز الموضوع والمحمود، بل يقال إن الشيء هو هو بنفسه. فهذا مما لا بد منه في كل حمل، يعني جهة الاتحاد وجهة التغاير، هذه من جهة وتلك من جهة أخرى. أما بالنسبة إلى الحمل الأولي الذاتي، فجهة الاتحاد والرهبة نفس المفهومين والمعنيين بحسب الذات، وإنما الاختلاف من ناحية خارجية عن الذات، إما من ناحية اللحاظ أو من غير ناحية اللحاظ. فإذا قلنا إن الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الحيوان الناطق هو بعينه مفهوم الإنسان، فالذات ذات واحدة، ذات الإنسان عند التحليل هو الحيوان الناطق، يعني الحمل النوع إلى جنس وفصل مقدم له. فهذه الذات بعينها هي الذات الثانية، فالاستعراض بينهما ذاتي، والتغاير إنما نشأ من الخارج من مقام الذات وهو اللحاظ، حيث إن المعنى الواحد والماهية الواحدة فابتلاها بنحو الإجمال والإنضماط كما ذكرناه الليلة السابقة، وابتلاها على نحو التفصيل. معنى الحيوان والناطق ملحوظ في مفهوم الإنسان، إلا أنه على نهج الانضماط، فإن اللفظ موضوع لمجموع الجنس والفاعل على نهج الوحدة من دون تفصيل بينهما. فاللحاظ لحاظ ظاهر تعلق بهذا المعنى الذي هو مكتمل على الجنس والفاعل، ولكن على نهج الإجمال والإنضماط لا على نهج التفصيل. وأما في قولنا الحيوان والناطق فذلك المعنى بعينه ملحوظ، إلا أنه على نهج الفرق وعلى نهج التفصيل، لا على نهج الإنضماط والإجمال، وإلا فذات المعنى واحدة. والاختلاف في الذات فالفرق من ناحية اللحاظ الإجمالي واللحاظ التفصيلي، وقد يكون من جهة أخرى غير جهة اللحاظ كما يقال إن الإنسان بشر. مفهوم الإنسان وحقيقة الإنسان وحقيقة البشر بينها يعني حقيقة واحدة، وإنما الاختلاف بينهما من ناحية الوضع، حيث إن لفظ البشر وضع بإزاء حقيقة وضع لها لفظ الإنسان أيضا، فالتغاير من ناحية الوضع. وانا المتكلم يلاحظ المعنى تارة بما انه موضوع لهذا اللفظ، ويلاحظه تارة باعتبار انه موضوع للفظ اخر، يعني اللفظ الاخر موضوع له. فالاختلاف بينهما من ناحية الوضع، والا فالذات واحدة فيقال ان الماء فلن يعبر بلفظ اخر في لغة ثانية، حب مثلا قال حب ماء الماء من آب لا مثال ذلك. فيختلف باختلاف اللغة او باختلاف الوضع او باختلاف اللحاظ، المقصود ان الوحدة ذاتية والاضطهاد ذاتي والاختلاف والتغاير في امر خارج عن مقام الذات. وقد يكون الامر على عكس ذلك، فيكون المعنيين متغايرين بحسب المفهوم، المفهوم من احدهما غير المفهوم من الاخر، هذا المفهوم لا يكون عين المفهوم الثاني، وهذه الحقيقه غير تلك الحقيقه، ولكن يجمعهما شيء واحد خارج عن مقام الذات وهو الوجود. يتحد هذان المفهومان في وجود واحد، هذا الوجود الواحد هو جهة الوحدة، فيقال زيد انسان. ولا يراد بذلك ان المفهوم من كلمة زيد هو المفهوم من كلمة الانسان، كما في قولنا الإنسان عنوان الناس أو الإنسان بشرون، وذلك لضرورة أن هذا المفهوم جزئي والمفهوم الثاني كلي، فكيف يكون أحد المفهومين أين المفهوم الآخر؟ بل بينهما تغاير بحسب المفهومية وبحسب الجزئية والكلية، فما يفهم من لفظ زيد غير ما يفهم من لفظ الإنسان بالزمرة، أو لو قلنا زيد كاتبون لا يراد بهذا الكلام أن ما يفهم من كلمة زيد هو بعينه ما يفهم من كلمة كاتب، واضح أن اللفظين موضوعان لمعنيين مختلفين، مفهوم الكاتب مفهوم ومفهوم زيد مفهوم آخر مغاير لهذا المفهوم، إلا أنه يجمع المفهومين وجود واحد، الوجود الواحد هو الذي يضاف إلى زيد ويضاف إلى الكاتب، هذا الوجود الخارجي هو الجامع بين الأمرين، فيصح أن يقال زيد كاتب أي كاتب في الخارج، فالوجود الواحد وجود الأقوامان، أو يقال الكاتب شاعر، الكاتب متحرك الأصابع، وأمثال ذلك من الجمل والقضايا، حيث إن المفهومين في مثل هذه القضايا مختلفان ولكن يجمعهما وجود واحد، فالاختلاف ذاتي والاجتهاد في امر خارج عن مقام الذات والوجود. ويقال للحمل الاول الحمل الاولي اي حمل المفهوم على نفسه، ولهذا الحمل يقال الحمل الشارع الصناعي، اما كونه شارعا باعتبار ان هذا هو المتعارف فيقال هذا خبز وذاك ثوب هذا فقر وغير ذلك من الموارد. لأما أنه يقال اصطناعي باعتبار أنه ظاهر الذي استعمل في العقيدة في مقام الاستجناع الصورة والصورة يكون من هذا القبيل أن الحمل في غاية يكون حملا صغير، وأما الحمل الأبدلي فلا يستعمل في العقيدة. فكيفما كان فالحمل على قسمين، حمل أبدلي ذاتي وحمل شاهر صناعي. والملاك في الأبدل البحدة في الجار فللترانه في أمر الخارج عن مقام الجار من جهة إجمال اللحاظ وتفكيره أو من جهة الاختلاف في الوضع. وأما بالنسبة إلى الحمل الشايع الصناعي الاختلاف بين المفهومين بالذات والاتهاد في أمر خارج عن مقام الذات والغلب دون نكتب هذه الليلة وهذا المحنان بعذر العزيز. الحمد لله.